صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معنى قوله نوله ما تولى يعني نكله إلى العمل الذي يعمله والشيء الذي يستند إليه، فإذا كان في معصية فإنه يتمادى فيها حتى الموت، لأنه من جزاء المعصية المعصية بعدها، ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وهذا في الغالب، وقد يتوب الله جل وعلا على من يشاء. فتوليته ما تولى إذا كان تولى هواه أو تولى شهواته أو تولى مخلوقا يطيعه في معصية الله فإنه يوكل إليه ويتخلى الله جل وعلا عنه، ومن وكل إلى مخلوق أو إلى نفسه فإنه يكون ضائعا وهالكا. وقوله ونصله جهنم هذا في الآخرة، فيولى ما تولى في الدنيا في حياته ثم بعد موته يصلى جهنم، وهذا من أعظم الوعيد، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون يعني أن كل من طلب أن يتحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يطلب حكم الجاهلية، يطلب حكم الجاهلية ويريده. والله جل وعلا قد أنزل كتابه حاكما بين خلقه، وهو خير الحاكمين، وحكمه أحسن الأحكام وأعدلها وأقومها، فمن ابتغى غيره فإنه منتكس في عقله وفي دينه، واعتاض بالجاهلية عن العلم والإيمان والحق وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون ضلال ذلك واضحا لمن هداه الله جل وعلا وبصره. قال الشارح: قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه، وصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. هذا يقوله الحافظ ابن كثير رحمه الله في وقته في القرن الثامن الهجري، ولم يكن هناك في ذلك الوقت محكم الوضع القوانين الوضعية التي وضعت اعتيض بها عن شرع الله جل وعلا في البلاد الإسلامية شيء من ذلك، وإنما هذا وقع من التتار، والذي وقع بعده أعظم مما كان فعله كنس الخان وأتباعه، أعظم بكثير، لأنهم جعلوا هذا حاكما، هذه الأوضاع وهذه القوانين حاكمة في البلاد بدل شرع الله جل وعلا، مع علمهم أن لله شرع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وأن الله أوجب أن يحكم به. وهذا مبدأ ظهور ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن القرآن يرفع في آخر الزمان، فإنه إذا ترك العمل به واعتاض الناس عنه بغيره بآرائهم وأفكارهم وأوضاعهم وما يرونه يناسبهم مع قصور آرائهم، بلا شك أنها قاصرة، إذا اعتاضوا عنه بذلك فإنه يرفع، يسرى عليه في ليلة واحدة فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى منه حرف واحد. ثم بعد ذلك على هؤلاء الذين رفع منهم القرآن تقوم الساعة وهم شر خلق الله، كما جاء في صحيح مسلم شر الخلق الذين يتخذون القبور مساجد ومن تقوم عليهم الساعة. وفيه أيضا أنها تقوم الساعة إذا أصبح لا يقال في الأرض الله الله، وإنما يتهارجون تهارج الحمر. المقصود أن هذا مبدأ الإعراض ومبدأ رفع القرآن، لأن القرآن نزل للعمل، ما نزل ليتبرك به أو يداوى به المرضى أو مثلا يجعل في المساجد فقط، نزل ليكون حاكما في شؤون الناس كلها، يكون حاكما في حياتهم. وإذا لم يكن كذلك ما يكون الإنسان مسلما الإسلام الذي ينجيه. إن كان مسلم فهو عاصم يستحق عقابا من الله جل وعلا، لابد أن يحكم كتاب الله جل وعلا في جميع شؤونه، في الشيء الذي يخصه وفي الشيء الذي بينه وبين الخلق، سواء الخلق كانوا قريبين أو بعيدين. فالواجب المتعين على كل فرد هو أن يكون الحاكم في نفسه وفيما شجر بينه وبين غيره هو كتاب الله جل وعلا، وهو أمر لا يخفى، أمر واضح وجلي. ولكن الأمور الضرورية التي تعرف من الدين بالضرورة قد تخفى إذا كثر الباطل وكثرت المجانبة مجانبته، قد تخفى على بعض الناس. قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما، لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد عرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. قوله أن هذا مستعمل في غير ما وضع له في غير المقابل فيما لا مقابل له، يعني أن أفعل التفضيل إذا جاء في اللغة العربية أنه لا بد أن يكون له مشارك يقابله، مثل فلان أفضل من فلان، لا بد أن يكون بينهما شيء من الاتصاف والعمل الذي يتصفون به ويعملون به. وإلا إذا كان مثلا إنسان وحجر، أقول الإنسان أفضل من هذا الحجر، هذا ما يصلح، لا بد أن يكون الذي فضل عليه مشاركا له في الأوصاف وفي الأعمال. ومعلوم أن الإنسان لا يشارك الرب جل وعلا في حكمه وفي علمه وفي أحكامه وفي عدله وفي غير ذلك من صفاته وأفعاله. فقال إنه استعمل فيما لا مقابل له، لأن هذا حكم الله، والجاهلية هي كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كثيرا ما يأتي قول الله جل وعلا: الله خير أما يشركون. ما في أحد ممن يعقل أن يقول الأوثان إنها نظير الله أو ماثلة لله جل وعلا، فضلا أن يقول إنها خير منه، تعالى الله وتقدس. وكذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يعني هل بين الجنة وبين النار شيء من الاشتراك حتى يقال إنها أفضل؟ وإنما هذا يستعمل في الشيء الذي ما يكون له مقابلا يشاركه فيه، وهذا مثله. والمقصود أن هذا أسلوب جاء به القرآن، وهو أسلوب عربي، ويفهم هذا الخطاب أن المقابل لا يشارك ما فضل عليه بشيء. أما الجاهلية فهي كل ما خالف ما جاء به الرسول فهو جاهلية، سواء كانت قبل مجيء الإسلام أو بعده. الجاهلية ما خالف الحق، الذي يخالف الحق جاهلية، ولا يلزم أن يكون سابقا، بل قد يكون تكون الجاهلية اللاحقة أسوأ من الجاهلية السابقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هكذا قال النووي رحمه الله، إنه حديث صحيح. وقوله رويناه في كتاب الحجة، الحجة هي كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي نصر الشافعي رحمه الله، وهو كتاب متداول معروف، وهو موضوعه في بيان العقائد على طريقة المحدثين. ومعنى قوله رويناه أنه روى الكتاب عن مشائخه بسنده إلى المؤلف، وكل ما فيه يكون مرويا بهذه الطريق. وهكذا الكتب التي يرويها العلماء بهذا المعنى. وهذا الحديث جعله النووي رحمه الله في كتابه الأربعين الذي اشترط أنه لا يكون فيها إلا حديثا صحيحا. وأربعين معناها أنها أربعين حديث يدور عليها الدين الإسلامي. ولكن الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قال: تصحيحه بعيد جدا، يعني كون الحديث صحيح هذا بعيد جدا من وجوه، ثم ذكر الوجوه التي فيها ضعفه، وأن الحديث ضعيف فضعفه. ومعلوم أن العلماء تختلف أنظارهم في مثل هذا، فقد يصحح عالم من العلماء الحديث ويأتي غيره ويضعفه، قد يكون العكس، وهذا حسب الاجتهاد. ولكن الحديث معناه صحيح، لأن القرآن دل على ذلك، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أنه لا بد أن يكون المؤمن متبعا أمر الله جل وعلا، ولا بد أن يكون الاتباع ليس عن طريق المجاملة أو طريق الموافقة، بل لا بد أن يكون عن طريق الارتباط والحب والإرادة. وطلب الثواب والهرم من العذاب، لا بد أن يكون بهذا المعنى وإلا لا يفيد. ويقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الرب جل وعلا أنه لا يحصل لأحد الإيمان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الشجار الذي يحصل بينه وبين غيره، ومن ذلك الشجار مع نفسه، كونه يكون عنده تردد أو شك أو ريب، لا بد أن يحكم كتاب الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مجرد التحكيم لا يكفي، لا يكفي في الإيمان، لا بد أن يسلم. والتسليم أن لا يكون هناك منازعة، أن لا يكون هناك طلبا لحكم غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لا بد من الرضا بهذا، لهذا قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ما يكون في نفسه ضيق من هذا وترجل يقول ليس الحكم على خلاف ذلك، بل لا بد أن يرضى به، لا بد أن يرضى. وهذا معنى أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرضا بأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم فرض متعين. فهذا الحديث يتفق مع مثل هذه الآية، والآيات في هذا كثيرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه شيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح، كما قال المصنف رحمه الله عن النووي. رواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار، وشاهده في القرآن قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه الآيات. قوله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكراهة ما أنزل الله جل وعلا محبطا للعمل، ومعنى ذلك لا بد من الرضا به، لا بد أن يرضاه ويغتبط به، ويصبح ارتباطه به أكثر من ارتباطه بكل شيء، لا بد من هذا. والآيات في هذا كثيرة في الواقع. قوله: لا يؤمن أحدكم أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. يعني أن الإيمان الذي يكون واجبا يكون كاملا، الإيمان الواجب على كل أحد يكون كاملا، وهو الإيمان الذي يدعو الإنسان للانقياد لأمر الله والانتهاء عن نهيه، ويكون راغبا في ذلك وراهبا. فهذا إذا كان بهذه المنزلة كان إيمانه كاملا، ويصبح ليس عليه خوف في ما يستقبله، ما يخاف أن يقع في العذاب. أما إذا انتقص مما وجب عليه من الإيمان الذي يقتضي فعل المأمور وترك المحظور المنهي عنه المحرم، انتقص من ذلك شيء، انتقص من الإيمان أو انتقص من مقتضاه، ومقتضاه أنه يفعل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه، فقد مثلا يرتكب منهيا عنه، وقد يترك واجبا عليه، فيكون عاصم بذلك ويكون إيمانه ناقص، ترك الإيمان الواجب الكامل الذي ينجو به ويأمن به من العذاب، ويبقى معه مطلق الإيمان الذي يجعله مسلما لا يخرج من دائرة الإسلام، ولكنه يكون من أهل الوعيد، يعني ممن يعرض للعذاب، وسواء في الدنيا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، وقد يكون عذاب الدنيا غير كاف فيعذب في الآخرة. ومعلوم أن كل ما يصيب الإنسان من ألم وعذاب في حياته وبعد موته هو من جراء فعله وبسبب ذنوبه، وإلا لو أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم لم يصبه إلا ألم الموت، مرض الموت وألمه الذي لا بد منه والذي كتب عليه. إن الله جل وعلا يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. ويقول جل وعلا آية أخرى: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. والناس هنا عام. وفي آية أخرى: ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو أخذهم بذنوبهم ما بقي على الأرض حي أهلكهم. ولكن سعة حلمه وعدم مؤاخذته بالعجلة يبقيهم وإن كانوا يعصونه ويعافيهم ويرزقهم على ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له ولدا ويعافيهم ويرزقهم، يعني الكفار الذين ينسبون الولد لله جل وعلا، وهذا غاية المسبة وغاية التنقص لله جل وعلا حيث جعلوه نظيرهم تعالى الله وتقدس عن قول الظالمين والمشركين. والمقصود أن الإنسان لو أطاع الله طاعة الواجب عليه لسلم من المؤاخذات ومن تسليط العدو ومن المصائب التي تصيبه، إلا أن مقتضى حكمة الله جل وعلا أن جعلهم يذنبون. ثم منهم من يتمادى في ذنوبه ويعصي عصيانا كاملا، ومنهم من يكون عنده شيء من الإيمان لا يخرج به عن كونه من جملة المؤمنين، ولكنه يكون معذبا بحسب ما ترك من الواجب عليه وما فعل من المحرمات التي ناله. وهذا هو مذهب أهل السنة، أن الإيمان يتفاوت بين الناس، فمنهم من يكون إيمانه كاملا ومنهم من يكون إيمانه ناقصا. والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ولا يطلق الإيمان الكامل يقال المؤمن فلان المؤمن، لا يقال إلا لمن كمل فعل الواجبات واجتنب فعل المنكرات مع ما قام بنفسه في قلبه من معرفة الله جل وعلا وعظمته وتعظيمه وخوفه والذل له. وإذا انتقص من ذلك الشيء فإنه ناقص الواجب الذي عليه، فيكون إيمانه ناقص، فلا يجوز أن يطلق عليه الإيمان المطلق، بل يقال مؤمن عاصي، أبدا يقيد مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كان من هؤلاء. ولهذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومعلوم أن الزاني والسارق لا يخرجان من دائرة الإيمان، ولكن الإيمان الذي نفي عنهما هو الإيمان الكامل، يعني الواجب الذي يتعين عليه بأن يفعله حتى يمتنع من ارتكاب المحرمات، فترك ذلك فترتب على ذلك أنه من أهل الوعيد، يعني ممن يستحق العذاب إلا أن يعفو الله جل وعلا، ولكنه لا يخرج بفعله هذا عن الإيمان، عن مطلق الإيمان، لا يخرج من دائرة الإيمان، بل يبقى معه إيمان يبقيه مسلما. والإيمان يتجزأ، يكون الإنسان عنده جزء منه وآخر عنده أكبر منه، والآخر يكون عنده إيمان كامل وهكذا. أما أهل البدع فإنهم ما استطاعوا أن يستوعبوا هذا في نفوسهم، ما استطاعوا أن يستوعبوه، وقالوا الشيء الذي يتجزأ إذا ذهب جزءه ذهب كله، إذا ذهب جزء منه ذهب كله. فإذا وقع شيء من مقتضيات الكفر يكون كافرا، مثل الزنا، مثل السرقة وغيرها، شرب الخمر وغيره، فجعلوه كافرا بارتكاب الكبيرة. وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا عن الحق إلى الباطل، فأخرجوا المسلمين العصاة، أخرجوهم من الدين الإسلامي وجعلوهم كفرة، وحكموا عليهم بأنهم يجب أن يقتلوا وتسب أموالهم، وإذا ماتوا كانوا في النار خالدين فيها. هذا هو مذهبهم وهو الذي يعملون به في ما يقابل الإسلام المسلمين في ذلك، فصاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. ما في أحد من الخوارج قاتل الكافرين، الخوارج كلهم قاتلوا المسلمين، قتالهم صار مع المسلمين ولم يكن مع الكافرين. أما إخوانهم من أهل البدع المعتزلة فإنهم خالفوهم في التسمية، قالوا لا نسميه كافرا كما أننا لا نسميه مؤمنا، يعني أن الإنسان إذا شرب الخمر مثلا عندهم أنه خرج من الإيمان ولكنه ما دخل في الكفر، فصار بين الإيمان والكفر، وهذا شيء استحدثوه ما سبقوا إليه، وجعلوا هذا أصلا من أصول الدين الإسلامي عندهم، فقالوا الدين الإسلامي مبني على خمسة، على خمسة أركان، هذا أحدها، المنزلة بين المنزلتين، وكلها مخالفة هذه الأركان لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد الموت فإنهم وافقوا إخوانهم الخوارج فقالوا إذا مات فهو في النار خالدا فيها، لا تنفعه شفاعة الشافعين. إذا ما الفائدة في هذه التفرقة؟ وافقوا الخوارج في الحكم في الآخرة وخالفوهم في التسمية فقط، تسمية وكذلك الحكم عليه بأنه كافر في الدنيا، وهذا كله مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خروج على الكتاب والسنة، وهو من الفساد في الأرض داخل فيما ذكر. هذه الأقوال من الفساد بل من أعظم الفساد في الأرض. ولهذا ترتب على ذلك القتال والخلاف والمنابذة والمعاداة، المهاترات التي بل حروب، صارت حروب كلامية بين أهل السنة وبين هؤلاء طوائف من المعتزلة ومن نحى نحوهم، أضعفت المسلمين وذهبت بريحهم وسلطت عليهم الأعداء، ولا يزالون في آثار ذلك من جراء هذا. فهذا من أعظم الفساد في الأرض، صلى الله عليه وسلم. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني أنه بالمعصية ينتفي كمال الإيمان الواجب، وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق، فيقال مؤمن عاص، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، وهو في الصحيحين والسنن. هذا بيانه أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة، وليس الإيمان جزئي كما يزعمه المرجئة ومن نحى نحوهم من أهل البدع، أنه مجرد التصديق أو القول ما أشبه ذلك، وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلا زيادة ولا نقصان. وهذا باطل بنص كلام الله جل وعلا، فإنه أخبر جل وعلا أن المؤمنين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يزدادون إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، في آيات متعددة كثيرة. وهذا شأن أهل البدع، يتركون النصوص الجلية الواضحة التي لا إشكال فيها، ويتعلقون بما يوافق أهواءهم من المتشابه، ويتركون الواضح. وقد حذرنا الله جل وعلا ورسوله عنهم، أخبر أنه أنزل الكتاب، وأن الكتاب يشتمل على آيات محكمات وغفر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يتبعون المتشابه طالبين للفتنة التي وقعوا فيها وهي الانحراف، ثم يؤولونه ويحرفونه التأويل الذي يتفق مع مراداتهم. وهذا لا يكون من فعله راض بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكون غير راض به، ويكون متبعا لمراده هو وهواه. وهذا قد يكون خارجا عن الدين الإسلامي نهائيا صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرضى بحكم الله ولم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في العمل الأعمال. أما القلب فلا بد أن يعلم الإنسان يقينا أن الله ربه وإلهه، وأنه لا يستحق العبادة غيره، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول حق جاء من عند الله بالهدى، وأن ما جاء به هو الذي ينجي من اتبعه، ومن لم يتبعه فهو ضال وهالك. وكذلك لا بد أن يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يشهد بهذا، وهذا قول اللسان. وقد اتفق العلماء على أن الإنسان لو علم في قلبه وأيقن في قلبه أن الله إله حق وأنه هو القهار المتصرف في كل شيء، وأنه هو الذي يجب أن يعبد ولا يجوز أن يعبد غيره، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق جاء بالرسالة من عند الله، لو علم الإنسان هذا يقينا في قلبه ولم ينطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات على ذلك أنه خالد في النار وكافر بالله جل وعلا وبرسوله، لا بد من النطق بالشهادتين. هذا اتفق عليه العلماء كما نقل إجماعهم النووي رحمه الله وغيره على ذلك. وكذلك اتفقوا على أن الإنسان لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا عن علم ويقين، ثم أحجم عن العمل، لم يصلي ولم يؤدي الزكاة الواجبة عليه ولم يصم ولم يفعل الأفعال، أنه يكون كافرا ليس مسلم. فإذن لا بد من اجتماع الأمور الثلاثة، أن يعلم في قلبه ويوقن، وأن ينطق بلسانه بالشهادتين، وأن يعمل بجوارحه فيما الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان. وهذا هو معنى قولهم إن الإيمان مركب من أمور ثلاثة، من عقيدة القلب، ومن قول اللسان ونطقه، ومن عمل الأركان، عمل الجوارح، من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها مما أوجبه الله جل وعلا. والمجموع كله إيمان. فدل هذا على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وأنها تسمى إيمان. ثم ذكر الدليل والأدلة كثيرة جدا كما قال، ومنها قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. والآية في نسخ التوجه في الصلاة إلى الشام إلى بيت المقدس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يتجه إلى الشام ويجعل الكعبة أمامه، يجعل الكعبة أمامه ويتجه إلى الشام يصلي. ولكن لما جاء إلى المدينة هذا لا يمكن، فصار يستدبر القبلة الكعبة ويستقبل الشام، وبقي على هذا ما يقرب من 16 شهرا أو 18 شهرا، وهو يرجو من ربه أن يصرفه إلى قبلة إبراهيم، ولكن لا يفعل إلا حسب أمر الله جل وعلا. فنزلت الآيات، آيات كثيرة. أول جاء التوطئة، أن لله المشرق والمغرب، وأنه أن المتوجه أينما توجه فأن ثم وجه الله، أينما يمم في الصلاة فثم وجه الله، يعني أن الله جل وعلا محيط بكل شيء. ثم نزل صريحا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأخبر أن اليهود يعرفون أن هذا هو الحق وأنه جاء من عند الله، لأن عنده في كتابهم أن قبلته، قبلة هذا النبي، هي قبلة إبراهيم الكعبة. لما نزلت هذه الآية والآيات التي بعدها، قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف بصلاتنا التي صليناها إلى البيت المقدس؟ يعني هل بطلت؟ هل بطل عملنا؟ أنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. فهذا واضح في أن الصلاة تسمى إيمان. وكذلك الحديث الذي ذكره، حديث وفد عبد القيس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وأن تؤتوا المغنم الخمس من المغنم، وذكر أشياء. فهذا واضح جلي في أن القول والعمل داخل في الإيمان، والأدلة على هذا كثيرة كثيرة جدا. والمخالف في هذا ليس له دليل، ليس عنده دليل إلا مجرد الأوهام. فالذي يذهب إليها أهل السنة أن الإيمان مركب من أمور ثلاثة: من العقيدة العلم، ومن القول النطق، ومن العمل، وأنه يزيد وينقص. إذا عمل الإنسان وكثر عمله زاد إيمانه، والزيادة ليست العمل فقط، الزيادة حتى في اليقين في العلم. اليقين قد يكون الإنسان في وقت أكثر يقينا منه في وقت آخر، وكذلك القول قد يكون القول مطابقا لما في القلب ومطابقا للواقع، وقد يكون مجرد قول قاله ولم يعرف معناه، ومعلوم أن مثل هذا يتفاوت. وكذلك الأعمال تتفاوت، فالزيادة والنقص في الجميع، في العلم وفي القول وفي العمل. والزيادة جاءت في كتاب الله، زيادة الإيمان، في مواضع كثيرة صريحة، مواضع كثيرة من القرآن صريح، أن كلما أنزل الله جل وعلا شيء ازداد به الذين آمنوا إيمانا. ولكن النقص هل جاء صريحا؟ الواقع أنه شبه الصريح. فمن ذلك قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومعلوم أن الذي كمل كان قبل الكمال ناقص. ولهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه بهذه الآية على نقصان الإيمان، أنه ينقص. ولا يلزم من هذا أن الصحابة الذين كانوا قبل نزول هذه الآية يلزم منه أنهم ناقصوا الإيمان، لا، لأنهم آمنوا بما وجب عليهم قبلوه، ولكن نفس الدين الذي هو الإيمان ناكم. ومعلوم أن الذي يأخذه كله ليس كالذي يأخذ بعضه. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح في مخاطبته النساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين خاطبهم بأنهن ناقصات عقل ودين أسلب لذي اللب الحازم منكن أو نحو ذلك. فلما قالت المرأة وكذلك في الحديث الآخر لما خطب النساء صلوات الله وسلامه عليه. يا إخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.